الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي البداية أشكركم جميعا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن رب العزة: أعددت لعبادي الصالحين، لأهل الطاعة يا جماعة، أهل العباد، أهل حب الله والحب من الله، اللي مهما كانوا مشغولين في الدنيا لا يمكن الدنيا تشغلهم عن الله وعن طريق الله وعن دروس التذكير بالله سبحانه وتعالى. ما لا عين رأت من أجمل واحدة شفتها في حياتك، وأجمل شاب شفته في حياتك، وأجمل عربية شفتوها، وأجمل قصر شفتوه، وأجمل سينة في الدنيا كلها شفتوها. كل السينة دي ولا شيء في اللي ربنا أعده لينا، ولا أذن سمعت. حد سمع عن قصور الأميرات في الخليج؟ حد سمع عن نعيم الملوك بتوع زمان في الهند والسند؟ حد سمع عن شاطئ أوروبا وأمريكا؟ كل اللي انتوا سمعتوا عليه ده ولا شيء في اللي ربنا أعده لينا يا جماعة. ولا خطر على قلب بشر أكتر مرة خيالك سرح بأصناف نعيم ولقيت نفسك سعيد جدا وانت بتفكر في هذه الأصناف. كل اللي جيت خيالك ده ولا شيء بالنسبة للي ربنا أعده لينا يا جماعة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده ربنا هيعده عشاننا، ده ربنا أعده خلاص. النعيم ده موجود فعلا، موجود من فوق سبع سماوات وفي شوق الى من لنا اللي مننا يا جماعة له نصيب في هذا النعيم. هذا النعيم والقصور والحور والملائكة اللي فيه في شوق الى صاحب هذا النعيم، في شوق اليك في هذه اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي. هلا يبقى احنا ماشيين في طريق جميل قوي يا جماعة، ماشيين في طريق جميل جدا والله. اللي يعرف جمال وروعة هذا الطريق لا يمكن يسيب السكة دي ابدا، واللي يعرف جمال وروعة هذا الطريق اي حاجة تقف في طريقه عشان يستمر في هذا الطريق يدوسها بجزمته بدون ما يلتفت اليه على الاطلاق. وبشركم برحمة الله سبحانه وتعالى: واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. سلام عليكم يا شباب، مش من انا، من الله سبحانه وتعالى. سلام تسلموا بيه من كل ضيق واكتئاب وهم في الدنيا، سلام تسلموا بيه من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب يوم القيامة، سلام تسلموا بيه من الهموم والاحزان وكل حاجة تشغل بالكم. فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. اله رحيم، حتى لو وقعت وانت في الطريق اللي وقمت تاني واستغفرته يرحمك ويعفو عنك. طب ما ممكن يكون واحد بيحبني ورحيم بيا، ولكن الناس في الدنيا بيقولوا لك العين بصيرة والايد ايه؟ والايد قصيرة. وبشركم بغنى الله سبحانه وتعالى، وبشركم ان اللي احنا جايين له الليلة اله غني، ملك غني، دخلنا بيته ورضا يستضيفنا بفضله وكرمه، ولا يمكن يخرجنا يدينا فاضية ابدا. ده ظني بالله سبحانه وتعالى، وده لازم يكون ظننا جميعا بالله سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا بيقول ايه من غناه: يا بني ادم لو ان اولكم واخركم وانسك، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على ابشر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك. اله غني مستغنى عننا، ومع ذلك شوف بيقول ايه: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. كلنا اللي في المسجد دلوقتي، اولاد وبنات وشباب ونساء، كلنا قمنا في صلاة العشاء وكل واحد طلب من ربنا مسألة، ربنا اعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيء. دي اول بشرة وبشركم بها الليلة. البشرة الثانية اللي اسلقت صدر انا شخصيا وافرحتني: احد الشباب اللي كان على غير دين الاسلام، في احد يعني كان شاب مشهور بالجدل الشديد جدا في احد القنوات الاسلامية على البلتوك، فيعني وكان دايما يدخل ويجيب شبهات ويعرض شبهات. بفضل الله سبحانه وتعالى اخيرا اسلم بعد يعني ما ارهق كل العاملين بهذه الغرفة ارهاقا شديدا. في المرة الاخيرة هو داخل فكان بيناقش احد الشباب، فبيقول انا مش مقتنع، يعني انا عندي شبهتين لا يمكن حد يردنا عليهم. قال له ايه؟ قال له: الشبهة الاولانية ولو رديت عليها مش هترد على التانية. ازاي ربنا عندكم بيقول ان الحج للرجالة والنساء، وربنا بيقول في سورة الحج: واذن في الناس بالحج ياتوك ايه رجالا؟ ازاي بقى الحج بقى رجالة بقى سبحان الله، الحمد لله على نعمة اللغة العربية يا جماعة. والشبهة الثانية اللي محدش يعرف يرد عليها، الرسول عليه السلام هو جالس مع الصحابة وبيقول لهم ويتكلم الرويبضة، هيأتي من علامات يوم القيامة ان يتكلم الرويبضة، الامر التافه يتكلم في امر العامة. فالصحابة قالوا له وما الرويبضة؟ فصاحبنا بيقول اذا كان الصحابة ما عرفوهاش وانتوا بتقولوا ان الرسول بيرسل بلسان قومه، يبقى هو ما بيتكلمش عربي، يبقى ده ضد ان هو نبي او رسول. فيعني ردوا عليه قالوا له كلمة رجالا في الاول اللي جت في ايات الحج، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، معناها ان الناس من شدة اقبالها على دين الله وشدة استجابتها لدعوة سيدنا ابراهيم بعد الصبر اللي صبره طول حياته هتأتي على رجليها. عشان كده كان رسول الله يذهب الى مسجد قباء كثيرا راجلا، اي على رجليه، مش معناها راجل وامرأة، ولكن معناها على رجليه من شدة الاستجابة وشدة تعظيم مقام البيت الحرام. الحاجة الثانية الرويبضة، يعني الحاجة اللي بتقرب من الارض قوي يا جماعة، يعني الاقزام زي الوقت كده، الاقزام بقى هم اللي بيتكلموا في القضايا العامة، والاقزام بقى هم مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الاقزام بقى هم اللي بيتكلموا الوقت يا جماعة. فقالوا له ده من اعجاز رسول الله، لان ده اتحقق في هذا العصر، فهذا من الاعجاز الغيبي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصد ان يعني قريبا بقى كان صاحبنا ده قاعد، فبنت دخلت واعلنت اسلامها على الروم دي، فيعني الواحد من الادمن اللي في الروم فبيقول له يعني اما انا لك ان تعلن اسلامك؟ فقال وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وان الجنة حق وان النار حق. فدخل في الاسلام اخيرا، فبي يعني بيتسأل سؤال كده، طب انت دخلت في الاسلام ليه؟ قال لهم الاسلام دين ما طرحت سؤال الا ووجدت فيه اجابة. شايفين يا جماعة الكلمة؟ الدين ده مفيش سؤال يجي في صدرك ولا في قلبك الا وتلاقي الاجابة فيه، غير اديان تانية كلها اسرار وكلها الغاز وكلها حاجات مش مفهومة جاية منين ورايحة فين. دين واضح يا جماعة. هذا الشاب بيقول انا مفيش اية واحدة من كتابي لا ما قرأتهاش وما درستش تفسيرها وما فهمتهاش. فالراجل بيقول له يا ابني ده المسلمين، مين فينا يا جماعة درس تفسير ربع قرآن ولا تفسير حتى الجزء الثلاثين يا جماعة؟ شايفين الهمة؟ شايفين همته في يعني همته عشان يصل للحق؟ فين الهمة دي عندنا؟ البشرة الثالثة ببشرها لمجموعة خاصة جدا من الشباب والفتيات اللي معانا دلوقتي، اللي سمعوا توصية الاسبوع اللي فات وصاموا يوم الاثنين والثلاث والاربع. يوم الاربع كان يوم 22/6، يوم 22/6 ده اطول يوم في السنة، اطول نهار في السنة. فدول اللي صاموا يوم الاربع اللي فات صاموا اطول نهار في السنة. عارفين يعني ايه؟ يعني اصعب يوم ممكن يتصام في السنة. عارفين يعني ايه صيام يوم زي ده؟ والله اصطفاء يا جماعة، والله يوم زي ده اللي صامه يبقى اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وممكن شاب كان ناوي يصوم وما يعرفش حصل ايه ولا جاله حاجة ولا وما صامش اليوم ده. فابشر الذين صاموا هذا اليوم يوم الاربع اللي فات انهم صاموا اطول يوم في السنة. وانا بعتبر يعني من وجهة نظرنا ان صيام مثل هذه الايام والتعرض لمثل هذه النفحات من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد. فدي ثلاث بشريات افتتحت بقى درس الليلة. ولكن يعني ما انتوا طبعا كالمعتاد احنا مش كل الدروس كده بشريات، يعني في حصرات كمان يا جماعة للأسف والله. حصرات على الناس واحوال الناس واحوال الشباب. يعني الوقت الامتحانات خلصت، تبص للنوادي تلاقيها بتزيد يوم ورا يوم، تبص للمصايف بتزيد يوم ورا يوم، تبص للقهاوي بتزيد يوم ورا يوم، تبص للشوارع بتزيد يوم ورا يوم، تبص للمساجد فين الشباب اللي كانوا مالين المساجد في صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة العشاء؟ فين الشباب يا جماعة اللي كانوا بينزلوا يصلوا في المساجد؟ اشمعنى المساجد اللي بتقل دونا عن كل اماكن اللهو والمعصية الثانية؟ اصبح الوقت يعني احد الشباب، الناس اصبحت في بعض غريب عن عن عن دين الله سبحانه وتعالى. كان في ماتش قريبا، فالراجل اذن في الاخ اذن في المسجد، بيقول ولا واحد من القرية دخل المسجد. فالراجل من شدة حنقه وغيظه رجع اذن تاني، فواحد بس اللي جه. فالراجل بيقول له بعد الصلاة انا سمعت الاذان مرتين فكسفت من نفسي بصراحة. واحد من قرية كاملة اللي اثر الصلاة على الماتش. يعني الى اي حد وصلنا؟ في شاب لعله الوقت والله من اللي قاعدين وسطنا كان رايح يزور اسرة فقيرة عشان يديها معونة عشان تاكل عشان مش لاقيين ياكلوا، فبيخبط على الباب فالست بتفتح له لقيته شكله نظيف، فبتقول له هو انت بتاع الوصلة ولا ايه؟ فهمتوها ولا لسه؟ يعني مش لاقيين ياكلوا ورايحه تركب وصل الدش يا جماعه، مش لاقيين ياكل. الشهوات اولا، يعني حتى لو البطون فضت انما الشهوات اولا وقبل كل شيء. احد الشباب كان قاعد مع خطيبته وبيتكلموا في احلام المستقبل. فالراجل الغلبان يعني بيشتغل شغلتين ومطحون ودخله كويس جدا, فبتقول له لا انت عندك فيه شويه بالنهار فاضيين, شوف لك شركه ادويه اشتغل فيها. فقال لها بس انا دخلي كويس جدا. قالت له هنجوز عيالنا ازاي؟ فبقول احنا ما اتجوزناش اصلا عشان نتجوز عيالنا, اما نبقى نتجوز احنا الاول نبقى نشوف عيالنا. فحصر على احوال الناس والله, وحب الدنيا اللي توغل في قلوب الناس لغايه ما بداوا يعملوا حاجات غريبه, حاجات تضحك يعني. من كتر حب الدنيا بدانا لما نتكلم عن احوال الناس مع الدنيا نضحك حصره ثانيه بنتحصرها في اول هذا الدرس على الفتن اللي موجوده في الشوارع دلوقتي. زمان يعني من زمان ايام ما كان في طهاره ونقاء, زمان ايام ما كنت تلاقي واحد ماشي مع واحده في الشارع, الوقت ما عادوش واحد ماشي مع واحد يا جماعه. زمان كان اطفال, الوقت بقت جمله, تلاقي الواحد ماشي مع اثنين مثلا يعني لسانه واحده ويبقى هاتريك خلاص. تلاقي البنت ماشيه مع ولدين. واحد صاحبنا في مكتبه اسلاميه لقى ولد وبنت, فدخل عشان يعني ايه يفكر ينكر المنكر بس ازاي يخرج يكلمهم ازاي. خرج لقى الولد اتغير وفي ولد تاني مع نفس البنت. ما عادش في وقت خلاص يعني. الموضوع عادي الوقت بالجمله دلوقتي يا جماعه. فالفتن اللي اصبحت منتشره في هذا الوقت حصر على الصيف. الصيف يعني الوقت مثلا اسمع ان الاخوات الدنيا حر عندهم جدا, يعني ربنا يأجرهم على صبرهم على هذا الامر. الصيف يا جماعه, الصيف ده شهر والله العظيم لو نفهمه نتوب الى الله من جميع المعاصي اللي عملناها في حياتنا. الصيف والقيد والحر والشمس, وانت ماشي الساعه 12 الظهر كده في الشارع تبقى هتموت بالحر, ما انتش طايق نفسك. وتلاقي حته ظل, طب ما تفكر يا اخي حته الظل اللي لقيتها في الدنيا دي هتلاقيها يوم القيامه ولا لا؟ هتلاقي زيها ولا مش هتلاقي زيها؟ الصيف ده فصل بيفكرنا بوقفه 50,000 سنة يوم القيامه. ومع ذلك الناس المفروض ان الناس تتوب في الصيف. الناس بتسيب معاصي في الصيف. سبحان ربي, كان الرساله اتعكس ترجمتها. الواحد كان معدي على مقابر قريبا والدنيا حر جدا بالنهار, فالمقابر دور واحد يعني اللي ساكن منكم في دور اخراني يعني منه لله على طول كده فوق على طول, الشمس بتضرب في السطح طول النهار, فيلاقي ان الجو حر جدا. فالواحد فكر المقابر دي درجة حرارتها العادية الوقت ايه؟ زمانها نار يعني والله, لو ما في حرارة عذاب فيها هي الوجود فيها بالحرارة اللي فيها طبيعي دي عذاب لوحدها. فمحتاجين يا جماعة ان احنا يعني ان احنا نبدأ نفكر شوية, نبدأ نفكر في نفسنا ونفكر في الناس اللي اصيبوا بهذه الغفلة. فهذه كانت مقدمة درس الليلة, يعني بشريات وحسرات. عايزين نتكلم الوقت فينا بقى احنا بقى. عايزين يا جماعة نحدد هدفنا الوقت. درس الليلة عايزين نحدد فيه هدفنا. عايزين نحدد احنا عايزين نوصل لايه. الوقت لو في جامعة عايزة وظائف فبتقوم منزلها اعلان في الجورنال في الجريدة, عايزين وظائف يعني اللي احنا عايزينه مواصفاته كذا وكذا وكذا وكذا, وتعدد شروط. ربنا برضو له شروط. ربنا برضو ادانا مواصفات. ربنا حدد لنا نموذج معين كلنا مطلوب نوصل ليه. النموذج ده له مواصفات. المواصفات دي مذكورة في اخر سورة الفرقان في قول الله سبحانه وتعالى, وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ايات عباد الرحمن يا جماعة, ايات عباد الرحمن دي بتحدد لك نموذج. خد بالك الطالب اول السنة لو جيت قلت له انا عايز اكلمك على الاوائل, الاوائل دول ما بيناموش, والاوائل دول بيدخلوا يقفلوا الامتحان كله, والاوائل دول ما فيش ولا سؤال في لجنة شافه بتفوت عليهم. ممكن طالب يقعد يعيط يقول انا ضعت خلاص, ضعت ليه يا ابني؟ ده احنا في اول السنة. معنى كده انك انت تبدأ تعمل جدول واحدة واحدة عشان توصل. هو ده المطلوب الليلة يا جماعة. احنا عايزين نعرف الصورة اللي مطلوب نوصل لها, الصورة النهائية اللي مطلوب نوصل لها, ونبدأ في الاخر نتكلم عمليا ازاي نوصل لها واحدة واحدة. اعرف هدفك. قال الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن. عباد الايه؟ الرحمن. طب ليه مش عباد الملك؟ ليه مش احنا قلنا اسم الله الرحمن اكتر سورة ذكر فيها قبل كده سورة مريم, السورة اللي بتتكلم عن عطاءات الله سبحانه وتعالى. لما تنتسب لله الرحمن تحس انك عبد للرحمن, تشتاق الى عطاءات هذا الاله الكريم, تشتاق الى عطاءات الرحمن, وفي نفس الوقت تخاف من عقوبات الله, تخاف من عقوبات الرحمن. فاسم الله الرحمن يخليك ماشي على الصراط المستقيم. اسم الله الرحمن لو استشعرته يخليك ماشي ما بتبصش يمين ولا شمال, متوجه الى الله, منطلق الى الله. اسم الله الرحمن. وسام ربنا علقه على عباد الرحمن في صدر عباد الرحمن في اول الايات. عباد الرحمن يعني ايه الشرف اللي يخليك تنتسب الى الله. وفي الاخر ربنا بيقول اولئك يجزون الغرفة بما صبر، ويبقى ربنا علق وسامين، وسام النسب اليه ووسام الغرفة اللي هي اعلى درجات الجنة على الاطلاق، اعلى درجات الجنة على الاطلاق. الناس اللي هنتكلم عنهم الليلة يا جماعة دول اللي نالوا اعلى درجات الجنة، خدوا بالكم دول اعلى هدف مطلوب ان احنا نوصل ليه. مين فينا اللي بيشتغل الجنة لما يسمع لها؟ مين فينا اللي نفسه يدخل الجنة؟ مين فينا اللي زي الصحابة الشوق للجنة هو الحاجة اللي بينام يفكر فيها ويصحى يفكر فيه؟ عمر بن عبد العزيز يقول طاقت نفسي الى الزواج من فاطمة بنت عبد الملك بنت عمه بنت الخليفة وقتها، فلما تزوجتها طاقت نفسي الى امارة مصر، فلما نلتها بقى حاكم مصر طاقت نفسي الى الخلافة، فلما نلتها طاقت نفسي الى الجنة. الجنة عارف ان الدنيا دي كلها ولا حاجة، خلاص الدنيا دي نلت الدنيا ولقيت ان ولا حاجة، هي الجنة الحاجة اللائمة الجنة. كان سيدنا حذيفة والموت في سكرات الموت يقول اخنق خنقك فوالله ابى قلبي الا حبك. ليه بيحب الموت؟ هو اللي هيوديه ربنا وهيوديه الجنة يا جماعة. مشتاقين للجنة ولا لا؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض، خدوا بالكم ربنا بيقول فامشوا في مناكبها، فيه حتى العلماء قالوا ده كلمة فيه دي اعجاز علمي في القرآن، لان في غلاف جوي فاحنا كلنا ماشيين في الارض مش ماشيين على الارض. خدوا بالكم ربنا هنا بيقول الذين يمشون ايه؟ على ده حرف استعلاء، على ده حرف استعلاء، يعني ماشيين مستعليين على الارض، مستعليين على شهوات الارض، مستعليين على حقارات الارض، مستعليين على متاع الارض الفاني. عارفين يا جماعة لما عربية تعدي بسرعة على بركة طين تقوم ترطشة على اللي في الشارع يمين وشمال؟ طب لو واحد واقف في عمارة في الدور الثالث ولا الرابع ترطشة تيجي عليه؟ ده انسان اعلى من ان فتن الدنيا وصل الدنيا يجي عليه، انسان عالي يا جماعة. ادي كدار اهو بتالك انه نهاية الدنيا، اهم دول بقى طلعوا وشافوا اللي ورا الجدار، جدار الدنيا وشهوات الدنيا اللي قافل في وشنا الطريق لله، دول طلعوا وشافوا الدنيا والعالم اللي ورا هذا الجدار. الذين يمشون على الارض الاستعلاء، اول صفة ربنا وصفهم بقى الاستعلاء، اول خطوة في طريقك الى الله انك تستعلي. اوعى تفتكر انك ممكن تجري في الطريق الى الله وانت قلبك مليان حب دنيا، اوعى تفتكر كده، مش ممكن. الاثقال بتاعت الدنيا تشدك لورا وتخلي مشيك بطيء في الطريق الى الله. الذين يمشون على الارض هونا، هونا هونا دي فيها استهانة، استهانة بنفسك. ايه انا يعني؟ يعني تخيل لو واحد صاحبك اداك معاد الساعة 2 بالليل على الطريق السريع مثلا وسابك للساعة 6 الصبح، ايه يعني؟ يعني ايه القضية يعني؟ ناديت على واحد صاحبك من تحت خدك نص ساعة منزلك، ايه يعني يا جماعة؟ الاستهانة بالنفس والاستهانة بالدنيا، ايه يعني لو الدنيا جت ولا الدنيا راحت؟ ايه يعني لو الدنيا اتكسبت او اتخسرت؟ مش بقول ان احنا نرمي الدنيا، بقول ان احنا نسخط في العواقب يا جماعة، بقول انك انت ما بقاش قلبك مليان فرح على انك خدت النقطة دي من الدنيا وحزن على انك، لا، قلبك مع الله، قلبك مع الله وحده. الذين يمشون على الارض هونا. طب ده عكس آية ايه؟ اللي احوالهم كده عكس قول الله ايه؟ يحسبون كل صيحة عليهم. الانسان الفاجع بقى اللي قلبه بيترعش مع الدنيا، الدنيا تيجي قلبه يطير، الدنيا تروح قلبه يقع في الارض يطب ساكت، الدنيا معاه تحس انه مطمن، الدنيا بعيد عنه تحس انه مفزوع. يحسبون كل صيحة عليهم، مفزوع من كل حاجة، وبيحس ان كل حاجة خطر، وبيحس ان اي علامة مرضية تحصل ويبقى سرطان ولا ورم في المخ ولا القلب ولا الشرايين تسدد، ويحس ان اي كلمة صعبة الدكتور قالها يبقى يسقط الدفعة. يحسبون كل صيحة عليهم، انما ده ماشي مطمن. الذين يمشون على الارض هونا، تبقى ماشي مطمن لما الدنيا ما تبقاش في قلبك حتى وانت بتكتئب فيها طول اليوم، تبقى ماشي مطمن، ما انتش خايف على حاجة، ما انتش مرعوب على حاجة، ما انتش حزين على حاجة، لانك مليان بمعاني الايمان من جواك. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. هو انت شبكرك ان اصحابك اللي حواليك ولا الناس اللي حواليك لما تشوفك راجل مجتهد في الطريق لله ايه يا ابن اللي انت بتقيت ابن مجنون ولا ايه؟ انت يا ابن حصل حاجة في دماغك؟ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. خدوا بالكم يا جماعة، اخطر حاجة في الصحبة السيئة التفكير بالشهوات، اخطر حاجة في الصحبة السيئة. ممكن يشبطوك يا عم هترجع، ممكن يسخروا منك ويعقدوك من الطريق اللي انت ماشي فيه، ممكن يخوفوك من الطريق الى الله، ممكن يعملوا فيك اي حاجة، ولكن اخطر حاجة في الصحبة السوء والقعدة مع الصحبة السوء التفكير بالشهوات. الشباب اللي ايام الامتحانات اتزنقوا وما بيعرفوش يذاكروا لوحدهم راحوا ذاكروا مع صحبة زمان، تلاقي الشاب رجع لك بعد الامتحانات وشه غير الوش اللي راح بيه، غير الوش اللي انت شفته بقى بتاعت ايه يا ابني اللي حصل لك؟ قعد مع صحبة السوء تاني، اه ده بيشرب سيجارة وده بيتكلم في البنات وده بعد المذاكرة ممكن اهلا، سبحان ربي قلبه بدأ يرجع تاني، بدأ يتقلب تاني. صحبة السوء والله مهما كنت ثابت مهما كنت ثابت ممكن ترجعك لو بقالك 10 سنين في الالتزام. لو دقنك بقت 2 متر قدامك كده وفي 2 بيشيلوها لك من طولها برضه ممكن ترجع تاني لو انت مشيت مع هذه الصحبه. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون ده يعني يا جماعه البيات ده يعني يقول لك انا بيت امبارح عند فلان يعني نمت عنده نمت لي 7-8 ساعات بتوع الليل عنده. لما ربنا يجيب لفظ البيات ويعبر عنه بقيام الليل يبقى المقصد ايه؟ نفس اللي الناس لقته في النوم احنا لقيناه في قيام الليل. الناس بتقعد تصلي جزء كبير الناس بتقعد تنام جزء كبير جدا من الليل احنا نقعد نصلي جزء كبير جدا من الليل. طب اجيب صبر منين بقى؟ ما ربنا بيقول والذين يبيتون لربهم. اللي بيحب واحده بيفضل واقف 4 ساعات معاها في الجامعه على رجليه ما يحركش رجليه كده ما يهزهاش بس ما يحسش باي حاجه بعد ما يمشي يبدا التعب كله يجي عليه انما هو واقف مش حاسس باي تعب فبيحبها فرحان بيها. فانت لو انت بتحب الله انت مش هتحس بالوقفه بتقدم ربنا سبحانه وتعالى. بتحب ربنا من حبك لله انت بتستحمل الوقفه بل مستمتع بالوقفه. الذين يبيتون الناس يا جماعه يعني بعد النوم بتصحى يقول لك انا ممكن اشتغل 15 ساعه ليه؟ انا نشيط النوم اداني طاقه. هو ده بعد القيام يطلع نشيط يقول عشان كده الرسول بعد قيام الليل ما كانش بينام بعد الفجر ما كانش بينام عليه الصلاه والسلام. طب ليه ده انت يا رسول الله سهران طول الليل تصلي؟ القيام اداله نشاط يا جماعه. يا جماعه الطاعه بتديلك نشاط زي بالظبط ما بتحط المحمول في الشاحن طول الليل انت وانت واقف في القيام انت محطوط في الشاحن فتيجي بعد الفجر تلاقي نفسك مشحون تلاقي نفسك جواك طاقه انك تشتغل في طاعه الله سبحانه وتعالى. الناس بتفضل طول اليوم تعبانه ودماغها متشتته في 100 حاجه اما تنام دماغها تتلم على حاجه واحده. احنا لما نقف نصلي قيام ليل قلبنا يتلم على حاجه واحده وهو جمع القلب على الله سبحانه وتعالى. فكلمه يبيتون دي كلمه جميله قوي يا جماعه. نفس الراحه اللي الناس بتلاقيها في النوم احنا بنلاقيها في قيام الليل. قلبك كده ولا مش كده؟ قلبك كده ولا مش كده؟ حاسس بلذه القيام دي ولا لا؟ حاسس بمعاني القيام دي ولا لا؟ قيام الليل ده يا جماعه ده مش فيك التعليم ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه؟ قيام الليل ده ابتدائي. اللي ما بيقومش الليل ده معهوش الابتدائيه. اللي ما بيقومش الليل ده عند ربنا معهوش الابتدائيه اصلا. وقيام الليل ده مدرسه تربى فيها الصحابه. انت تربيتش مدرسه قيام الليل واي مدرسه بتاخد منها تقدير امتياز جيد جدا جيد مقبول بمادتين. انت تقديرك في مدرسه قيام الليل ايه؟ بكيت امبارح في القيام ولا لا؟ صليت امبارح في القيام قد ايه؟ تضرعت لله في القيام ولا لا؟ تقديرك في القيام شكله انت تدي لنفسك تقدير شكله ايه؟ ولا انت ما دخلتش المدرسه اصلا؟ لازم نفكر بهذا المنطق في قيام الليل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقيام. واحد يقول لي ما اعرفش اقوم الليل، ليه؟ اصله بينام الساعه كام؟ الفجر الساعة 4 مثلا بينام الساعة 3 مثلا. يا جماعة اخطر مفتاح لقيام الليل نام بدري. بس لما تبقى تنام بدري وما تصحاش نبدأ نقول معاصي النهار اثرت على قيام الليل وحرمنا القيام بسببها. انما الاول نام بدري وجرب. خلي يومك يتقفل العشاء وجرب وشوف ربنا هيوقظك ولا لا. اخطر مفتاح لقيام الليل اللي صادق في الرغبة في قيام الليل ان هو ينام بدري. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني ده عبادة السلف. لما يجي الواحد يتدبر في عبادة السلف بل في عبادة نساء السلف. نساء السلف مش رجال السلف والله. احدى نساء السلف العابدات اسمها عجرده العمية. عجرده كان يعني احد السلف مات عندها فبيقول كانت تقوم من بعد العشاء حتى السحر. ما بتنامش بالليل تفضل تصلي طول الليل. فاذا اتى السحر يعني تركت الصلاة ثم قالت اللهم اجعلني من اول زمرة السابقين اليه. شايفين علو الهمة يا جماعة؟ حد من الرجال عنده علو همة هذه المرأة؟ اللهم اجعلني من اللهم اني اسألك بك لا بغيرك ان تجعلني من اول زمرة السابقين اليك. ثم تهوي ساجدة فتظل تدعو وتبكي حتى ينشق نور الفجر. دي امرأة. في امرأة ثانية يعني احدى النساء اسمها عفيرة. عفيرة دي كانت يعني تظل تصلي طول الليل ما تنامش. فسألوها الا تشتهين النوم؟ فقالت ربما اشتهيت ان انام ولكني لا استطيع. وكيف ينام وكيف يقدر ان ينام من كان له حافظان لا ينامان الليل ولا النهار؟ ده دول ستات يا جماعة. والله الكلام ده حقيقي يا جماعة. والله اقسم برب هذا الكلام حقيقي. يعني من عدة ايام كده كنت حاولت ان انا يعني ايه احاول ان انا ايه يعني اثبت ورد مدى كده ولا حاجة. فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان داود اعبد البشر. فقلت لا ده العبادة دي حاجة سهلة اوي بقى وشوية كده والواحد ممكن يبقى فكأن ربنا اراد يعني ايه، ربنا سبحانه وتعالى اداني درس يعني. فبفتح في كتاب قدامي كده لقيت نماذج من عباده السلف. الواحد والله يا جماعه امنان يعني انا خلاص الحاجات دي قمت نمت على طول ما فكرتش اصلا يعني. الواحد وحاجات حقيقيه والله يا جماعه، الواحد شاف منها حاجات بعينيه في هذه الايام. يعني احد السلف اسمه عامر بن عبد القيس، ده كان تلميذ لعمر بن الخطاب، تلميذ عامر بن عبد القيس، كان يعني الناس يسالوه يعني ان الجنه لا تبتغى باقل مما تصنع وان النار لا يهرب منها باقل مما تصنع، انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ فيقول والله لا اجتهدن، ثم والله لا اجتهدن. عمرو بن عبد القيس كان يصلي الفجر ثم يجلس في جلسه الضحى يقرأ الناس القران، يعني اللي عايز يقرا القران ويتعلم تلاوه القران يقراه، وبعد كده من بعد جلسه الضحى حتى الظهر يصلي كل المسافه دي. اه والله يا جماعه يصلي. انا مره وقفت ورا اخ اصلي الضحى انا بحسبه هيسرع، يعني في ناس من اللي كانت بتصلي معانا سابت الصلاه ومشت من كتر التطويل اللي هو طوله، وما كانش ناوي ان هو يوقف. سبحان ربي. ثم يظل يصلي حتى الظهر. طب وبعد الظهر يصلي، يظل يصلي حتى العصر، وبعد العصر يقرأ الناس القرآن مرة اخرى ثم يفطر لانه كان صايم، وبعد كده ينام عشان يستيقظ لقيام الليل. ده عامر بن عبد القيس تلميذ عمر بن الخطاب. في واحد ثاني اسمه صفوان بن محرز. صفوان بن محرز ده كان داعية من دعاة السلف، وكان اذا تكلم كل الناس تبكي لما يعني تقصوا القلوب، يقولوا اطلنا صفوان اول ما يقول ان الحمد لله الناس تقصدك على طول. فصفوان بن محرز كان يظل يعني يصلي الفجر ثم يظل يقرأ القرآن حتى ينتصف النهار، ثم يظل يصلي حتى الظهر، ثم يصلي حتى العصر، ثم يظل يقرأ القرآن من العصر حتى المغرب، ثم يفطر وبعد كده يروح ينام عشان يقوم الليل. حاجات غريبة والله يا جماعة، الكلام ده حقيقي يا جماعة والله. لولا ان الواحد انا من النوع اللي قبل ما بقول اي اثر من اثار السلف لازم افكر فيه كويس جدا، لان مش اي اثر الواحد بيصدقه. انا والله لولا ان انا شفت حاجات من دي بعينيا ومقتنع تماما ان في ناس موجودة بينا، ناس موجودة في هذه الايام على هذا النمط، انا ما كنت قلت هذه الاثار. في واحد تاني منصور بن زازان، منصور بن زازان ممن كان له احوال مع كتاب الله سبحانه وتعالى، كان يجلس حتى ترتفع الشمس يسبح الله، وبعد كده يجلس يصلي حتى الظهر، وبعد كده يصلي حتى العصر، وبعد كده يسبح حتى المغرب، وبعد ما يفطر بعد المغرب كان عالم من علماء الحديث، يجي له طلبة الحديث يقعد يديهم دروس الحديث، وبعد كده يروح ينام عشان يقوم الليل. نماذج في العباد. طب احنا يعني نماذج المفروض ان احنا نفتكرها. ابو مسلم الخولاني من ائمة التابعين كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، كان معاه عصايا خرسانة كده يضرب رجليه لما رجليه تورم ويقول: ايحسب اصحاب محمد انهم ما خلفوا وراءهم رجالا؟ والله لنزاحمنهم على الحوض اليه حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا، والله لاصبرن حتى يكون الكلل من كلا مني. اي واحد من ائمه السلف في العباد، ايوه انا اصبر لو رجلي لغايه ما رجلي تقع انا واقف وصبر، لغايه ما رجلي تقع وانا واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. نماذج. الناس دي ما كانش عندها سلوك العباده، الناس دي كان عندها فكر العباده. في فرق بين فكر وسلوك. عارفين يعني ايه فكر العباده يا جماعه؟ عارفين فكر الفلوس؟ فكر الفلوس اللي عندنا دلوقتي، الفلوس بتجيب كل حاجه، الفلوس تعمل كل حاجه. اهو العباده عندهم كانت هي كده، العباده بتعمل كل حاجه باذن الله سبحانه وتعالى. تفريج الكربات بالعباده، تنزل العطاءات بالعباده، دفع الابتلاءات بالعباده، كل حاجه انا نفسي فيها في دنيا او في الاخره بالعباده. فكانت الناس دي، ده هذا لا يعني ترك الاسباب يا جماعه، الناس دي كانت علماء ودعاء من علماء ودعاء السلف. هنتكلم دلوقتي عن مساله الموازنه بين الدين والدنيا، ولكن انا بكلمك عن بعض نماذج علو الهمه من السلف في عباده الله سبحانه وتعالى وفي طاعه الله سبحانه وتعالى. يعني احد السلف كان يقول: اذا قيل حي على الصلاه ولم تجدوني في الجامع فاطلبوني في المقابر. اتقال حي على الصلاه وما لقيتونيش في الجامع اطلبوني في المقابر. علو هم على طاعه الله سبحانه وتعالى وعزم على الاستمرار في طريق الله. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني كان يعني احيانا كان ايام الدراسه يقولوا فلان ده بيذاكر 18 ساعة في اليوم، فتقعد كده يعني وفلان بيذاكر مش عارف ايه وفلان بيذاكر، فتقعد عقلك يطير من مذاكرة الناس دي. اما تيجي تسمع عن نوم الناس دي تتعجب اكتر ما تعجبت لما سمعت عن مذاكرته. يعني كان في واحد كان يحط المنبه جوه الدولاب ويقفل الدولاب وينام، هو عايز ينام ساعة واحدة بس عشان يصحى يذاكر تاني، وبقاله مثلا 20 ساعة مطبق ليلة ولا حاجة في المذاكرة، ويحط كرسي قدام السرير بحيث اما المنبه يضرب يقوم مفزوع يتخبط في الكرسي يتبطح ولا حاجة يفوق يروح يفتح الدولاب ويسر. شايفين ايه ده ناس عملتها في الدنيا ايه؟ انا كلمتكم المرة اللي فاتت عن مين؟ عن ميدو. مش اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ميدو اللي كان بينام ساعتين عشان والله يا جماعة هدينا بقى عشان الناس تصدق، عشان الناس تصدق اللي عندهم نفس الرغبة في الاخرة اللي جت في قلوبها ولا في الدنيا يقدروا يعملوا الكلام ده. يعني مستعد انه يتبضح عشان عشان ما نمش غير ساعة بس، عشان ما ضيعش عمري، ما ضيعش وقتي. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، ما فيش وقت اتكلم معاه اصلا، ده انت عمرك ده تخيل انك انت معاك كده يعني حتة الذهب حتة الذهب حتة الذهب، قعدت ترمي دي هنا وترمي دي بجنيه وتبيع دي بخمسين قرش وفي الاخر رحت تشحت ربع جنيه، يبقى ده مجنون ولا مش مجنون؟ هو ده احنا يا جماعة، ده عمرنا اللي احنا بنرميه. تخيل الدقيقة الواحدة من عمرك لو استثمرتها في طاعة الله، الدقيقة واحدة تسبح فيها كم مرة؟ 20 مرة؟ خليها 10 مرات، بكم حسنة؟ بمئة حسنة، 100 حسنة في الدقيقة. طب في الشهر بكام؟ 130 بكام؟ ب3000 حسنة. في السنة 100 × 365 بكام؟ احسبوها يا جماعة، لو واحد عاش 50 سنة هتلاقوها 2 مليون حسنة. دقيقة واحدة استثمرتها في 10 تسبيحات، وفي مننا اللي ممكن يجيب 30 و40 تسبيحة في الدقيقة، ده حاجة، ده التسبيحة بتتقال في ثانية. دقيقة واحدة ممكن تجيب لك 2 مليون و4 مليون و10 مليون حسنة في دقيقة، في دقيقة. هو انت مستقلب عمرك؟ ثم انت عمرك عند الله مش مكتوب بالسنين، مش مكتوب محمد احمد في الفلاني ده عمره 30 سنة و40 سنة، ده انت عمرك مكتوب بالانفاس. انت عمرك 30 مليون نفس، وانت عمرك 32 مليون نفس، وانت عمرك 10 مليون نفس، لغايه ما تيجي في الاخر باقي 100 نفس، باقي 50 نفس، باقي 30 نفس، باقي 10 تنفاس، باقي نفسين، باقي خلاص خلصت. بالنفس عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان ايه؟ مخبون فيهما كثير من الناس. عارفين يعني ايه مخبون؟ عارفين اللي معاه عربيه فخمه قوي وراح باعها في السوق، باعها ب 20 30 جنيه مثلا، فيقولوا انت مغفل انت بتضحك عليك. هو ده المخبون. اللي باع حاجة غالية قوي بثمن ما يستاهلش، اهو احنا مخبونين في نعمة عمرنا. تخيل لو عمرك ده مش عمر، ده فلوس. يعني ربنا ما ادكش 30 سنة، ادك 30000 جنيه، وانت 40000، وانت 50000، وانت 60000. تخيل ان عمرك بيتحسب كده، مطالب من ال 40 او ال 50000 جنيه انك تصرف على اكلك وشربك طول عمرك، وتصرف على الفندق اللي هتنام فيه طول عمرك، ولو عايز تصرف على الدواء طول عمرك، وتصرف في اي احتياج دنيوي طول عمرك، وبعد كل ده مطلوب انك تتاجر مع الله. عمرنا قصير قوي يا جماعه، والله والله العمر قصير جدا يا جماعه. العمر ما هو زي يعني احنا قاعدين نقول بعدين، بعدين فين؟ هو في بعدين اصلا؟ هو في بعدين؟ ده الواحد اللي ملتزم بيجي يجتهد يلاقي ان هو ما بيصفصفش على حاجه. فقضيه انك انت تفهم خطوره عمرك، ادي البنك اهو فيك رصيد فيه بس ما تعرفش كام، رحت النهارده تسحب خد، عايز كام خد، بكره خد، بعده خد، بعده خد، بعده لا خلاص خلاص ايه رصيدك خلص. طب ما حدش قال لي ما هو رصيد ده كده، رصيدك في بنك العمر كده، ليك رصيد النهارده صحيت ليك عمر خد، بكره صحيت ليك عمر خد، بعده صحيت ليك عمر خد، وبعدين فجاه مالكش عمر. طب كمان ده خلاص انتهت انتهت. يعني ورد عن اكثر من 30 من السلف انه لو قيل له انك تموت غدا ما وجد شيئا يزيده على ما يفعل. طب انت لو اتقال لك تموت بكره هتعمل ايه؟ هتقلب دنيتك كلها، كل حاجه في حياتك هتتقلب. هما كانوا لو اتقال لهم بكره الموت خلاص ما اعرفش اعمل اكتر من كده. عارفين السبق قبل 5 متر من خط النهايه كل واحد بيبقى جاب اخره، لو قلت للمتسابق لسه 5 متر خلاص ما عادش يعرف يعمل حاجه اكتر من كده. هما دول كانوا كده يا جماعه، هما دول كانوا كده من شده استثمار العمر، من شده استغلال العمر. من علامات المقت اضاعه الوقت، من علامات مقت الله على العبد. ابن الجوزي كان بيقول يا ريت الناس اللي على القهاوي دي كان ينفع يبيعوا الوقت بتاعهم كنا نشتري منهم، احنا اللي عارفين قيمه الوقت ومقدرينه. في شاب بيقول الفراغ وانا مش قادر من الفراغ. فراغ ايه يا ابني؟ فراغ ايه يا حبيبي؟ انت عامل زي واحد الدراسه دخلت وهو ما قدمش في الكليه، ما قدمش ما قدمش ورقه، فيقول لك انا فاضي انا مش لاقي حاجه اعملها. ما هو لان الشغل اللي وراك انت ما رضيتش تشتغل اصلا. احنا ورانا شغل كتير بس لما نيجي نشتغل هنعرف. وبيجي الطالب قبل امتحانات يتزنق واللحظه يبقى ليها قيمه ليه؟ لانه هو اللي زنق نفسه. مش عايزين ننزل نفسنا يا جماعه، عايزين نتاجر براس مالنا، وراس مالنا اللي هو عمرنا مع الله، واحنا لسه قدامنا فسحه في الوقت، واحنا لسه. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه، قالوا سلامة، احنا بنقول النماذج دي زي ما قلنا كده، زي ما اكلمك عن الاوائل كده، يعني على اساس انك انت تعمل جدول تمشي واحدة واحدة، مش على اساس ان انا عقدك ابدا. احنا مش عايزين نعقد بعض يا جماعة، احنا عايزين ناخد بيتين بعض الى الله سبحانه وتعالى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لما تيجي تقرأ في احوال نوم الناس دي تتعجب اكتر ما تعجبت لما قرأت في احوال يقظتها، احوال قيامهم واناء الليل بيصلوا وبيبكوا وبيتهجدوا وبيرتلوا القرآن احوال نومهم اعجب والله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة ان عيني تنام ولكن قلبي لا ينام، هو نايم بس قلبه صاحي، نايم بس قلبه صاحي. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهو بيتقلب من جنب لجنب في النوم بيذكر الله من شدة علامات نقاء القلب وطهارة القلب. كانوا قليلا من الليل ما يخشعون. الهجوع ده لما الطير اللي نام على الغصن لما تم حرك الغصن يوم طاير، فيقول لك نوم الطير ده خفيف قوي فتسمى هجوع. فكانوا قليلا من الليل ما يخشعون، نومهم خفيف قوي وكمان قليلا وكمان قليلا. امال بيعملوا اطول الليل؟ اناء الليل ساجدا وقائما. يبقى دي احوال بعض الناس بالليل، احوال نومهم والله اعجب من احوال قيامهم. زي ما قلنا كده عند بعض الناس اللي بيذاكروا احوال نومهم في المذاكرة، احوال نومهم في ايام المذاكرة اعجب من احوال قيامهم في أي او احوال مذاكرتهم في ايام الاجتهاد في المذاكرة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني الجدول يا جماعة يعني اللي بيتوزع ده كل واحد يحطه في ايده كده، وفي الاخر هنتكلم عنه ان شاء الله، بس الناس تخليها معايا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامة. والذين يقولون ربنا اصرف عنا، اصرف عنا ايه؟ عذاب جهنم ان عذابها كان غرامة. عذاب جهنم ده الواحد ساعات يعني ازاي يا جماعة ما يخافوش من عذاب جهنم؟ وعذاب جهنم ده العلماء الطب نفسهم الوقت بيتكلموا في ايات تفسير ايات عذاب جهنم، فيها اعجاز علمي في القرآن. يعني عذاب عن علم، يعني عذاب كمان عذاب مدروس يا جماعة. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، العلماء يقولوا لك لو في قرحة في الامعاء نفذ منها نقطة بس من السائل اللي جوه الامعاء للبطن، المريض يحس كأن في تقطع خناجر في بطنه، تقطع خناجر. فما بالك لو ماء الحميم قطع الامعاء ونزل في البطن، يبقى الالم اللي بيحسوا شكله ايه؟ وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، قطع امعاءهم. ده لو قرحة صغيرة تعمل كل الالم ده، امال تقطيع الامعاء يعمل الالم شكله ايه؟ يعمل الالم شكله ايه؟ يعني تحس كده وانت بتقرأ هذه الايات، وربنا سبحانه وتعالى بيوصف حالهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. طب اصرف عنا عذاب جهنم، جهنم كانها وحش جاي عليك او كائن جاي عليك، ده في الاخرة افهمه. انما في الدنيا بيقول اصرف عنا عذاب جهنم، طب ده يبقى يوم القيامة في الدنيا وحاسس ان هي جاي عليك برضه، ده دي من معيشة النار. واحد عايش معاه كان احد صحابي، يعني احد الاخوة كنت اصوره يقول لي انا ساعات بيعدي عليا اوقات، يعني هو بيسر ليا بهذا الامر يعني باعتبار الصداقة اللي بينا، يقول لي احيانا بيعدي عليا اوقات من كتر الخوف مش عارف اعمل ايه، اجيب المصحف اقول طب اقرا الايات القصيرة اللي في الجزء الثلاثين بسرعة عشان اعمل اي حاجة، عشان لو مت بعد ساعة ابقى لحقت اعمل حاجة قبل ما يقول ربنا. شايفين يا جماعة الخوف من الله؟ شايفين الخوف من الله بيوصل لدرجة ايه؟ اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامة انها ساءت مستقرا ومقامة. انا بحس كده ان انا بتفرج عليهم وهم في قيام الليل بعد ما قعدوا طول الليل يقرأوا ايات النار والايات نزلت على قلوبهم والرعب او الخوف من الله بدأ يدخل قلوبهم وهم رافعين ايدهم وبيقولوا بانكسار وخشوع على الوجه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وبعد كده بحس ان ايدهم بدأت تترعش وصوتهم بدأ يترعش وهم بيقولوا ان عذابها كان غرامة، وبعد كده بحس ان الانفعال زاد، بدأ البكاء ينهمر من عينيهم وهم بيتضرعوا وبيتوسلوا الى الله وبيقولوا انها ساءت مستقرا ومقاما. بحس ان يعني في انفعال ورا انفعال، الانفعال بيزيد من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. وكيف لا يخافون من اللي يأمن عذاب الله سبحانه وتعالى؟ الخوف ده فتح من الله يا جماعة، الخوف فتح من الله. لو ربنا فتح على قلبك بالخوف يبقى ربنا اراد بيك فتح عظيم. عشان كده ربنا بيقول فذكر بالقرآن من يخاف، اللي هينتفع بالقرآن اللي بيخاف. طب ليه يا رب؟ هو اللي هينتفع بالقرآن المفروض يعني لا اللي بيخاف، عارفين ليه يا جماعة؟ اصل الطالب اللي بيذاكر وهو مرعوب احسن يسقط، بيركز في كل كلمة وفي كل حرف. اللي بيقرا القران بالطريقه دي بيركز في كل كلمه وكل حرف، فبيستفاد من كل كلمه وكل حرف في القران، فبيجي في الاخر فعلا يفهم القران وفعلا يستفاد من القران وفعلا يحس بالقران لانه في قلبه خوف. عشان كده ربنا قال في سوره المائده: قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما. لما الخوف جه في القلب النعم نزلت، نعم الايمان، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. فالخوف لما بيجي في القلب فتوح الفهم بتيجي وفتوح الايمان بتيجي. الايه دي انا بعتبرها شعار لنا يا جماعه والله، لما ربنا يطلب منك حاجه وتحس انها صعبه عليك ادخلوا عليهم الباب. الالتزام صعب عليا ما اقدرش، يا اخي ادخلوا عليهم الباب، مش ربنا اللي قال لك ادخل؟ ادخل. طب لما ربنا يوجهك للدعوه وانت صعب عليا ما اعرفش اتكلم، يا اخي ادخلوا عليهم الباب، روح اقعد مع اصحابك قول لهم ايه كلمتين هتلاقي ربنا فتح عليك. يعني بمعنى يا جماعه ما دام الامر من توجيه الله اقدم بقلب جريء، ما دام ربنا هو اللي وجهك ما تخافش من اي حاجه. خلي الايه دي شعار ليك دايما في اي توجيه من توجيهات الله سبحانه وتعالى. فالخوف ده فتح من الله، فتح. وخدوا بالكم يا جماعه الناس دي يعني بيقولوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ده الناس دي ربنا في الايه اللي قبلها بيقول يبيتون لربهم سجدا وقياما. دول قاعدين طول الليل يصلوا، طول الليل بتصلي، في الاخر بقى تقول يا رب اديني قصر ولا نزل لي ملك من السماء ولا حاجه، تقول يا رب بعدني عذاب جهنم. يعني لم تجدهم العباده الا خوف على خوف، ولم تجدهم العباده الا انكسار على انكسار. هي دي العباده المؤثره. عايزين يا جماعه انا اخطر سؤال لازم تسال نفسك فيه دلوقتي، احوال قلبك ايه وانت بتعبد ربنا؟ احوال قلبك ايه في السجود؟ بتحس بايه في الركوع؟ بتحس بايه وانت رافع ايدك وبتدعي ربنا؟ بتحس بحاسس بايه وانت جاي المسجد؟ احوال قلوب الصالحين في الذكر هما بيذكروا الله سبحانه وتعالى، يا رب سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، يا رب انت بتحبها يا رب، طب كمان هقولها لك يا رب، طب يا رب انت كمان بتحبها هقولها لك كمان يا رب. هو بيقول هو مستمتع ان هو بيعمل حاجه مولاه بيحبها، شايفين حال قلبه. وفي ناس ثانيه في السجود يا جماعه قلبها بيبقى مهرجان، مهرجان رباني، يقول يا رب ارزقني وارزقني الجنه، يبدا قلبه يتملى بالرجاء، بعد كده يا رب خذ من النار، يبدا قلبه يتملى بالخوف، بعد كده يبدا يطلب من ربنا مساله معينه نفسه فيها في الدنيا، يبدا قلبه يتملى بالافتقار، وبعد كده يطلب المغفره على الذنوب القديمه، يبدا قلبه يتملى بالانكسار، شعور ورا شعور ورا شعور ورا شعور، قلبه ده بقى مهرجان، مهرجان رباني داخل قلبه. كان احد يعني احد السلف كان مرض فما راحش درس العلم اللي كان وراه، فالشيخ بتاعه بيقول له لماذا لم تحضر؟ فقال لو كنت مريضا. فقال اما علمت يا بني انه انما يستشفى بدروس العلم. ده دروس العلم دي الشفاء يا ابني، حتى هو جاي يا جماعه حاسس ان هو جاي للشفاء، جاي يستشفى بدروس العلم. فمساله ان احنا يعني قلبك شكله ايه وانت بتعبد ربنا عشان العباده تبقى مؤثره، شوف قلبك احواله ايه انت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ده اول هدف، اول هدف في اهدافنا اللي هو علو الهمه في عباده الله وطاعه الله واستثمار كل لحظه في العمر. الهدف الثاني في الايه اللي جايه: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. موازنه بقى، ناس عندها موازنه، ناس عاقله كده، الموازنه ما بين الدين والدنيا مثلا يا جماعه ربنا حلها. يعني ايه يقول لك الدين ولا الدنيا؟ ربنا قالها لنا: والذين اذا انفقوا ايه؟ لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني لا تقعد تذاكر 12 ساعه طول اليوم وفي الاخر ترمي فضول اوقاتك لله، ولا تقعد تصلي 12 ساعه في اليوم وفي الاخر ما تذاكرش وتسيبها لله. امال الصح ايه؟ 6 ساعات مذاكرة وست ساعات صلاة. خلاص يا جماعة؟ 6 و6، تقسم كده، تقسم حياتك ما بين الدنيا وما بين الدين، تبقى راجل من اهل الموازنة، الموازنة ما بين الدنيا والدين، الموازنة ما بين التشدد والتسيف، انسان معتدل، انسان متوازن في فكرك وفي سلوكك وفي طاقتك وفي علاقتك ما بين الدنيا والدين، وفي علاقتك ما بين الاسباب والتوكل، وفي علاقتك ما بين الربانية والواقعية. وخدوا بالكم يا جماعة ان درجات الملتزمين 4. الدرجة الأولى اللي كل همه انه يحافظ على دنيته من غير ما يضر باخرته. يعني انا كل حياتي في الدنيا ولكن مش هنسى ان انا اصلي برضه عشان ما اغضبش ربنا. الدرجه الاعلى اللي كل همه انه يحافظ على اخرته من غير ما يضر بدنيته. يعني لا انا لازم احضر دروس ولازم اسمع ولازم ولازم، ولكن انا ايه؟ محافظ على دنيتي كويس، وده طبعا نموذج ايه؟ مقبول، ربنا سبحانه وتعالى زكيها في القران. الدرجه الثالثه اللي يطلع يقول لك لا الدنيا دي مالهاش قيمه، الاخره هي اللي لها قيمه. حتى هو بيشتغل في الدنيا هو قلبه خلاص عدى فيه، امال الدرجة الرابعة اللي احنا عايزينها، الدرجة اللي تفهمك ان كل حاجة بتعملها في الدين ربنا هيبارك لك فيها الدنيا، كل خطوة هتخطاها في الدين ربنا هيبارك لك فيها في الدنيا. فوانت بتسعى في الدين انت مطمن على الدنيا، وانت بتسعى في الدنيا انت حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى معاك، ربنا مش هيسيبك ولا هيخذلك. فالصفة الثانية او الهدف الثاني الموازنة يا جماعة، ان احنا نبقى شخصيات متوازنة موزونين. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ايه اللي جاب الايات دي هنا؟ ايات غريبة جدا انها تيجي هنا. الاية اللي قبلها ربنا قال ما تسرفش في المباح، ودي الاسراف في الحرام وفي الكبائر، كأن اللي هيسرف في المباح هيسرف في الكبائر. بس في مقصد تاني يا جماعة مهم جدا، اوعى تستدرج وانت في طريق الدين والطاعة، اوعى تفتكر ان الفتن دي مش هتتحط في طريقك، اوعى تفتكر ان شرك الاسباب مش هتتحط في طريقك، ولا شهوة النساء او هتتحط في طريقك، ولا كل الفتن دي في طريقك. اوعى تستدرج، اوعى تستدرك ابدا. يعني كان احد الشباب اتصل باحد الافاضل يعني، فبيقول له يعني يا شيخ انا كنت شاب ملتحي. قال له وبعدين؟ قال له انا وقعت في الزنا والعياذ بالله. فبيقول له قصتك ايه يا ابني؟ يعني طبعا الراجل فزع يعني. فقال له انا كنت شاب ملتحي وملتزم ولكن بصيت لبنت وبصيت بدا يبقى في شويه اعجاب كده، يعني اتكلمنا كده حبينا بعض الحمد لله خلاص. طب بعد ما حبيتوا بعض حصل ايه؟ كانت مشكلتها الوحيده في الحياه لحيتي، ان انا احلق دقني. فطبعا انا ما كنتش راضي. ما انتش راضي ليه يا ابني؟ يعني ساعات بتلاقي الواحد متمسك بحاجه كده ايه؟ يعني هو كسر الخط الاحمر اللي بعدها ومع ذلك لسه متمسك بيها. طبعا ده علامة فتنة. وكون ان هي تدعو للدنيا يعني كمان ده معناه ان هو الشخص ده منتكس تماما من الداخل. فبعدت عني خلاص خلاص بقى مش هتحلى تاني. فطبعا صاحبنا ما استحملش، يعني الحب وحش يا جماعة، فحلق دقنه. فيقول فلما حلقت لحيتي صار كل شيء امامي مباحا والعياذ بالله. فوقع في الزنا. استدراج يا جماعة، مش عايزين مستدرج، مش عايزين نصدق. يعني عياش ابن ابي ربيعه يعني قصه بتروى رواها يعني ابن الجوزي في زاد المسير في تفسير قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. المقصود ان عياش ابن ابي ربيعه يروى انه كان من الصحابه اللي اسلموا في اول الاسلام الحمد لله، بدايه نتمناها كلنا لنا جميعا، ان اول ما يعرض عليك الحق تقبل، لا تلاوع ولا تعاند ولا تلف وتدور قبل. وهاجر مع عمر بن الخطاب، ابو جهل كان ذو نسب معاه عايز يرجعه، فابو جهل والحارث اخوه ذهبوا الى المدينه عشان يرجعوا عياش ابن ابي ربيعه. فذهبوا اليه حاولوا يرضوه مرضاش، فقالوا له ان امك شايفين الاستدراج بقى اقسمت الا تنتشط والا تستقر حتى تعود. فراح لعمر، يا عمر يعني امه بدا يضعف، امي ام اساسا لو ما رحتش معاها المصيف اعمل ايه؟ يا ابني لو رحت مش راجع يا ابني. لا والله ارجع، هترجع يا ابني بغير الوجه الذي ذهبت به، والله والله هترجع بقلب غير القلب اللي انت رحت بيه. فامي واعمل ايه وامي هتزعل مني؟ فقال له يا اخي والله لو اصاب امك حر مكة لاستظلت. طب امي وليا مال في مكة؟ لك مال في مكة؟ انك تعلم اني من اغنى اهل مكة اموالا، اقسم نصف مالي معك. فالراجل خلاص كان ضعف، فعمر لما لقى ضعف خلاص، وعمر حريص عليه، لازم تكون حريص على كل واحد في اسرتك وفي اصحابك على قد ما انت قادر انك تدعوه. فعمر قال له هذه دبتي وانها دبه ذلول، فاذا انست منهم خيانه لو في الطريق لقيتهم خانوك يمم وجهها شطر المدينه وعد فانهم لن يدركوك. ففي اخر الطريق كده، فطبعا عياش ماسك في الناقه تمام يعني، فمش راضي يسيبها، ده دي الدبه بقى اللي هو لو خانوها هيرجع على طول. فقرب مكه قال له ابي جهل تعست دبتي، ده الدبه بتاعتي دي تعبتني وبهدلتني يا ابن اخي، يعني خذ دبتي وهات دبتك. فاناخ الدبه عشان يديله الدبه بتاعته ياخد دبه ابو جهل، فانقض ابو الجهل والحارث عليه وقيداه وادخلاه جنه موفقا، ادخلاه مكه موفقا، دخلوه مكه وهو متأيد بالحبال. فلما دخل مكة وذهب الى مكة راودوه عن دينه حتى فتنوه. استدرج يا جماعة، الاستدراج والله ما في حد فينا الاستدراج حسبه من الاستدراج، وحسبه انك انت وانت في اول الطريق الى الله، في اول الطريق الى الله يا عم ده بقى شهور يا اخي الكريم اللي بقاله 10 سنين لسه في اول الطريق الى الله. والله العملية مش بالسنين يا جماعة ولا بالوقت، العملية انت قطعت قد ايه، انت قطعت قد ايه في الطريق. حاسب انك انت وانت في اول الطريق تستدرج او تيجي فتنة توقعك. امبارح يعني راكب تاكسي وقبيل المغرب وراح صلي المغرب في مسجد، فالراجل بدأ تتكلم معاه، فالراجل بدأ يتأثر جدا بالكلامه، يعني بدأ يتأثر لدرجة اللي هي خلاص هقول له تعالى انزل صلي معايا المغرب، هيقول لي خلاص ماشي والله، والواحد في غفلة واحنا لازم نفوق. فاحنا قبيل المسجد، قبيل المسجد، وانا خلاص بقى ايه هقول له انزل معايا صلي، لقيت اخت من الاخوات الفاضلات، اخت بنياهم يعني، بتشاور له وعايزة مش عارف تروح فين كده. فسبحان الله طبعا خلاص ما عرفتش اكلمه، نزلت يعني انا الحاجه الايه اللي جت في ذهني يا جماعه وانا داخل المسجد، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الراجل ده ربنا بعت له الفتنه دي، بعت له الجنيه ونص، وبعت له هذه الاخت الفاضله قبل المسجد بخطوات يا جماعه، يعني هو ماشي بالطريقه اهو بيجي له الفتنه دي. انت قلبك شكله ايه؟ لا الجنيه ونص اغلى عندي. خلاص يا عم خلاص، اديك سمعت الكلام بتاع الدين والفتنه اتعرضت عليك، انت هتعمل ايه بقى؟ خلاص اخترنا الدنيا. خلاص خدوا بالكم يا جماعه من الموضوع، خدوا الى خواص بالذات اللي بعد ما تلتزم على طول يتقدم لها شاب مش ملتزم. ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ انت كده بتحكمي على مستقبلك الديني بالنهايه، خلاص هتوقف ازاي؟ يعني يعني بيبقى في جرأه، لازم كتب كتاب، كتب كتاب ازاي يا بنت؟ طب خطوبه حتى وبعد كده نشوف احوالها تبقى ايه؟ والاخ اللي تعجبه بنت مش ملتزم، والله ده اخلاق يعني ايه اخلاق دي؟ مش فاهم ايه اخلاق دي؟ يعني اخلاق دي يعني بتسمع كلام رب، اخلاق مع الله يا اخي قبل ما تكون اخلاق مع الناس، اخلاق مع الله سبحانه وتعالى، معاملتها كويسه مع الله. فنحذر من الاستدراج يا جماعه، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. المعصيه بتجيب معصيه بعدها، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. عدد كلمات عمل بمشتقاتها في القرآن 360 مرة. أكبر مدة بيجي فيها الشهر العربي 30 يوم، في 12 ب 360 يوم. كأن ربنا بيقول لنا إن ال 360 يوم ب 360 يوم عمل يا جماعة. يعني عدد الايام ده عدد كلمة عمل، حياتك كلها عمل، وعمل عملا سواء اذبت او ما اذبتش، سواء وقعت في المعاصي قبل كده او ما وقعتش، لازم حياتك تبقى كلها عمل، لازم حياتك كلها بقى انطلاق لله. وهذه الايات بشرى، الايات دي جايه في موضوع غريب جدا، ده احنا بنتكلم عن اعلى درجات الجنة. يا رب تقول اللي زنى وتاب ممكن ادخله مع عباد الرحمن؟ اه والله يا جماعة دي بشرى لاي شاب مهما وقع قبل كده، مهما عك قبل كده، انه ربنا سبحانه وتعالى فتح له الباب على مصراعيه، بس بشرط وعمل عملا، وعمل عمل اشتغل شغل حقيقي وحي بقى، دافع الى الله توبة نصوح، وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله. يا الله، كلمة الله دي، كلمة الله يا جماعة يعني ايه؟ يعني اول معنى لكلمة الله اللي القلوب بتشتاق ليه، اللي القلوب بتحن بيه، ليه؟ اللي القلوب بتحبه، اللي تلاقي يعني ما جربتش قبل كده يا اخي الشوق والحنين لمخلوق من المخلوقات، طب ما جربتش الشوق والحنين لله سبحانه وتعالى؟ يا جماعه كلمه الله ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله. ارجع بقى، انت ما اشتقتش لمولاك بقى، ما اشتقتش لربنا، يعني كل السكه اللي انت هجرت فيها ربنا واديت لربنا ظهرك ما اشتقتلوش بقى، ارجع لربنا بقى. فانه يتوب الى الله، الله اسم الجلاله الذي قامت به الارض والسماوات، وتستمطر به الرحمات، وتتنزل به الفتوحات، وتدفع به الابتلاءات. اسم الله يا جماعه الذي ما ذكر فيه ضيق الا وسعه، وما ذكر في كرب الا فرشه، وما ذكر في عسر الا يسره. الله الله اللي لما الرسول الراجل رفع السيف عليه وهو لوحده نايم تحت الشجره وقال له من يعصمك مني؟ قال له الله. الله، كلمه الله دي في قلبك شكلها ايه؟ عايزين يا جماعه نحس، عايزين نشتاق لربنا، نحب ربنا. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول ايه في اهل الطاعه واهل التسبيح بالغدو والاصال؟ ليجزيهم الله احسن ما عملوا. يا سلام على كرمك يا رب، شوف الاشد بقى، ويزيدهم من فضل. ايه الكرم ده يا رب؟ لا شوف الاشد بقى، والله يرزق من يشاء بغير حساب. عارفين يعني ايه؟ ليجزيهم الله احسن ما عملوا. انت في الدنيا جبت في السؤال ده 2 من 10 واللي بعده 3 من 10 واللي بعده 5 من 10 واللي بعده 6 من 10، يتحسب كله على بعضه ويتحسب المتوسط مع الله. اعلى درجة جبتها في سؤال هي اللي يتحسب لك بها درجة الامتحان كله. اعلى عمل صالح عملته تتحسب بيه، اعلى فترة في حياتك طلعت فيها تتحسب بيها، اعلى خشوع خشعته في القيام تتحسب بيه، فضل من الله. طب وايه الكرم اللي بعد كده؟ لسه بعد كده ويزيدهم من فضله. يعني ايه؟ يعني حاجات كمان ما عملتهاش وتتحاسب على ثوابها. سبحان ربي، يعني الاولانيه حاجات عملتها واخد اضعاف ثوابها، كمان حاجات ما عملتهاش واتحرق. والله جزاء من ربك ايه؟ عطاء، عطاء. نعيم الجنة لا يفسره عمل اهل الجنة. هو انت الدرس اللي احنا حضرناه ده اللي هيجيب لك قصر في الجنة بالاوصاف، انتوا ازاي؟ ده كرم الله. شوفوا بقى الحتة الخطيرة دي بقى، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني ايه؟ انا بشتغل عند واحد باجي اخر الشهر مديله ايدي يقول له خد ال 150 جنيه بتوعك يا ابني. انما تخيل في الشغل عند واحد غني جدا عنده خزائن كتير جدا، جيت اخر الشهر فتح لك الخزائن كلها وقال لك خد كل اللي انت عايزه. ازاي؟ هو دي المعاملة، هي دي المعاملة مع ربنا، اوضح معاملة تتعاملها في حياتك كلها المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. خد بغير حساب، مادام خدمتني بغير حساب هديك بغير حساب. في واحد بيعامل ربنا بحساب يا جماعة، شاب بيعامل ربنا بحساب او بنت بتعامل ربنا بحساب، لا يا رب انا هستر جسمي بس بحساب، يعني اخر التونيك بعد كده خلاص انا اتحكم بس بحساب، يعني برضو ايه ما يمنعش برضو حتتين كده. بس كده. شاب يقول لك انا على قد الصلاة بحساب، شاب تالت واحد تالت يقول لك الاتنين ونص في المية بتوع ربنا وبعد كده خلاص بحساب. ده واحد بيتعامل مع ربنا بحساب، في واحد بيتعامل مع ربنا بلا حساب. يا رب انا عمري كله ليك، يا رب انا حياتي كلها ليك، يا رب انا كل ملكك يا رب، امرني بس يا رب، انت امرك ايه وانا نفذهولك، اي امر هدوس على قلبي بالجزمة وانفذ امرك يا رب. انا وقتي اقصى كمية عمل صالح اعملها، اقصى كمية انفقها. يا جماعة ده اللي بيتعامل مع ربنا بلا حساب، وده اللي بياخد الجزاء من الله بلا حساب. احنا عايزين دي بقى، عايزين فانه يتوب الى الله، عايزين نحس بحب الله وبكرم الله عشان نتعامل مع ربنا صح، عشان نتعامل مع ربنا صح يا جماعة. يبقى كده ده المقصد الثالث او الهدف الثالث بتاعنا، وهو عدم الاستدراك في المعاصي. اوعى تستدرك، اوعى يسحك عليك قعدة واحدة من اعداد زمان ترجع. والله اوعى يا جماعة، اوعى يا جماعة. ولا راجع من صلاة العشاء طالع، ما هي دي الآية اللي بعدها بقى، والذين لا يشهدون الصورة واذا مروا باللغو ايه مروا كرامة. طلع من صلاة العشاء لو تقوم الليل قابلت الشلة بتاعت الجامعة، قعدت تتكلم وتضحك لقيت الساعة بقت واحدة بالليل، قيام ايه بقى؟ ده انت يا دوبك تقول يا رب صحيني الفجر، يا رب بكرمك صحيني الفجر. فالمقصد يا جماعة ان ما يعني مش عايزين يا جماعة الحاجات دي تيجي بطريقنا كده تستدرجنا ابدا ابدا. اوعوا اللغو، اوعوا السور. السور يعني ايه؟ واذا مروا بالسور، الحسن البصري بيقول السور ده اعياد الكفار، يعني الاماكن اللي فيها بهرجة وفيها ولكن قائمة على سور. طب انا في اماكن معينة بحب اروح حاجة. ما المصايف ده يا جماعة فكرتها ايه يعني؟ هي المصايف حرام؟ المصايف مش حرام. الهباب اللي بيحصل في المصايف ولا حرام؟ العري اللي في المصايف ولا حرام؟ التبرج والسفور اللي في المصايف ولا حرام؟ المصايف المنكرات اللي بترتكب اناء الليل واناء النهار في المصايف ولا حرام يا جماعه؟ انما المصايف فكره المصايف ايه يعني؟ فالقضيه يا جماعه قضيه ان مهما كان الامر جميل عشانك يا رب تبعد عنه عشان ما تستدرجش، يبقى عدم الاستدراج. الهدف الرابع والاخير في درس الليله، والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يا يعني يا القرآن يا جماعة، القرآن انت سمعنا القرآن في صلاة المغرب، حصل لنا ايه؟ اتخيرنا في ايه؟ هنسمعه في صلاة العشاء هنتخير في ايه يا جماعة؟ ربنا بيقول كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم. يبقى القرآن قبل التزكية، لان القرآن هو اللي بيجيب تزكية. يبقى كل المعاني الايمانية اللي احنا قاعدين نتكلم عنها دي حلها موجود معانا والله يا جماعة، حلها في الكتاب ده اهو، حلها ان احنا نفتح المصحف ونقرأ بخشوع وخضوع يا جماعة، حلها ان احنا نبقى رجالة ونقف الليلة نصلي ساعتين لله في اي وقت من اوقات الليل بتدبر في القرآن وتفكر فيه، عشان يا جماعة نتغسل من جوه، عشان نتغسل. ده والله ده الكون كله بيتفاعل مع القرآن، ده الجنين في بطن امه بيتفاعل مع القرآن. ده والله احد الاخوة يعني احد الاخوة هو اسرها ليا، بس انا ما عنديش اسرار، انا اللي بيحكي لي حاجة بقولها بس ما بقولش اسمه. فيعني كان بيقول لي ان عنده قطة، القطة دي كل ما نزوره بتقعد بتجننا يعني واحنا عنده. فبيقول لي القطة دي شغل القرآن في الكمبيوتر، بيقول والله يعني بيقول لي القطة قامت طالعة وقامت نايمة قدام الكمبيوتر وفضلت نايمة بسكينة غريبة، يعني هو نفسه مش قادر يفسر ايه السكينة الغريبة اللي خلتها تيجي قدام الكمبيوتر والسماعات بتاعته وتفضل نايمة بطريقة. يعني يا جماعة اقول ايه بس؟ الدواب يا جماعة بتحس بالقرآن، احنا عايزين نحس بالقرآن. ده احنا لو بنذاكر المذكرات بتاعت الكليات بتاعتنا زي ما بنقرا القرآن والله ما كان حد نجح. ولو بنذاكر المذكرات زي ما بنقرا القرآن، ولو بنقرا القرآن زي ما بنذاكر المذكرات كان زماننا من اولياء الله السابقين، بنركز في الكلمة وبنركز في الحرف وبنركز في عمر بن الخطاب كان يعني دخل عليه احد الناس فشتمه، فعمر غضب، فواحد قال له يا امير المؤمنين واعرض عن الجاهلين، يقول في رياض الصالحين فوالله ما تخطاها عمر. الاية لما تذكر يقف على طول، قلبه قلب قرآن يا جماعة، قلب قرآن، قلب متفاعل مع القرآن، اول ما تسمع الاية خلاص امتثلت لحكمك يا رب، فوالله ما تخطاها عمر، كأن حادث وقف والسكة سد، خلاص خلاص السكة سد، مش هغضب مش هغضب. فاحنا عايزين يبقى عندنا علاقة مع القرآن، ده الحرف في القرآن. والله يا جماعة تدبرت امبارح في قول الله سبحانه وتعالى لما الشيطان ضحك على آدم وخلاه ياكل من الشجرة، في قول الله فأزلهما الشيطان ايه عنها، ففتحت التفسير ادور اشوف يعني حرف عنها، ده الحرف اللي حسيت انه غريب، فعنها يعني بعيد. وأزلهما الشيطان عنها، المفسرين قالوا عنها يا اما عن الجنة يا اما عن الشجرة. عارفين لو عنها يعني الشجرة يا جماعة يبقى معنى الاية ايه؟ يعني الشيطان اذل ادم ووقعه بعيد عن الشجرة. بعيد عن الشجرة ازاي؟ ده هو اذله ناحية الشجرة، ده هو وقعه ناحية الشجرة. ازاي ربنا يقول بعيد عن الشجرة؟ ما هي دي النقطة اللي احنا عايزين نوصلها من يوم ما بدأنا نتكلم مع بعض، انك لما بتحاول تنال الحاجة بمعصية الله بتتحرم منها. لعل الشجرة دي كان ربنا لو ادم نجح في الاختبار قال له الشجرة دي ليه؟ لعل اي حاجة يا اخي، ما الشجرة دي كانت تفاح مثلا، سبب لي في مليون شجرة تفاح في الجنة. فالقضية يا جماعة ان اي حاجة هتعصى ربنا عشان تنالها هتتحرم منها لانك تبلغتها بمعصية الله. الحرف بيفرق، الحرف بيفرق. والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، يعني من ازواج يا جماعة عايزين، يعني لا يمكن المؤمن تقر عينه الا وهو في اسرة ملتزمة، له زوجة ملتزمة، لها زوج ملتزم، الاولاد ملتزمين. اصفر بذات الدين، كنا بنتكلم من يومين مع بعض الاخوة في كلمة اصفر بذات الدين، فكنا بنقول يعني ان اصفر دي معناها ان ذات الدين دي يقتتل عليها، ده حرب تقوم عشان ذات الدين، وحرب تقوم عشان ذو الدين. اصفري بذات الدين يا جماعة، اهم حاجة الدين يا جماعة، اهم حاجة في التقييم الدين يا جماعة. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. الطموح بقى، اجعلنا مش للمسلمين ولا المؤمنين ولا المحسنين، المتقين اعلى درجات الدين وكمان امام، نبقى اما يعني كل واحد فينا يدعي في الصلاة وفي القيامة ان ربنا يخليه امام. عايزين طموح يا جماعة. عبد الرحمن الداخل لما فر الى الاندلس فاعدوا اليه جارية فائقة الجمال، فقال لها ان ليه همة، ليه طموح في الدين، ان تركتك لاجله ظلمتك وان تركته لاجلك ظلمت همتي. لا خلاص السكة دي من سكتي، انا عندي همة وعندي طموح وعندي احلى. انا عايز اسألكم يا جماعة اسئلة، انا عايز ايه سبيلك؟ مش ربنا بيقول فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا؟ ايه السبيل اللي انت اتخذته الى الله؟ في ناس يا جماعة سبيلها الى الله صناعة المعروف، هي ده السكة اللي قلبها بيرقي فيه. في ناس بتحب الصوم قوي، في ناس القرآن ده روح قلبها، في ناس الذكر وذكر الله، في ناس قيام الليل. انت ايه سبيلك الى الله؟ ايه السبيل بتاع، ايه الصغر بتاعك، ايه الصغر بتاعك الى الله؟ كان كل واحد من الصحابة له صغر استاذ فيه. خالد بن الوليد استاذ جهاد، مصعب استاذ دعوة، ابو ذر استاذ عبادة وايمانيات استاذ فيه. انت ايه الصغر اللي بتاعك في الدين؟ ايه صغرك؟ انت مطلوب من كل واحد منكم يا جماعة يبقى له صغر، يبقى استاذ فيه صغر واحد، صغر واحد. ولو بقيت استاذ في صغر واحد تبقى مع النبي في الجنة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انا وكافل اليتيم في الجنة. ايه ليه؟ لانه استاذ في صغر صناع المعروف، مش رمى 20 جنيه لواحد يتيم، لا ده كافل، يعني زي ما ابوك بيعمل معاك انت بتعمل معاه بالظبط. فمسألة ايه همتك، همتك ايه؟ ربنا بيقول والذين شهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شهدوا دي يعني جهاد، جهاد يعني حياة او موت، يعني قتل او مقتول، يعني انت معرفتك لاصلاح قلبك يا قتل يا مقتول، حياة او موت. لنهدينهم سبلنا، كل طرق الدين تتفتح قدامك، تختار بقى. شوف انت همتك تاخد كام طريق من طرق الدين، شوف انت همتك على قد القيام ولا القيام والصيام ولا القيام والصيام والذكر ولا العبادة كلها مع الدعوة ولا العبادة والدعوة وطلب العلم. همتك ايه؟ همتك ايه؟ همتك على قد ايه؟ لازم يا جماعة نفكر بالمنطق ده. واجعلنا للمتقين اماما، يا الهي يعني يا رب خلينا ائمة للمتقين، خلينا ائمة يقتدى بينا. سبحان رب طموح طموح رهيب ربنا بيربنا عليه. اولئك يجزون الغرفة اعلى درجات الجنة لانهم كانوا اعلى درجات الطموح ولان كان عندهم استعلاء فربنا رفعهم في اعلى درجات الجنة واعلى درجات جوار رب العالمين. بعد الاهداف الاربعة اللي احنا قلناها ده ايه الهدف الاول علو الهمة في عبادة الله وانك ما تضيعش لحظة من عمرك وتستثمر كل لحظة في عمرك. الهدف الثاني الموازنة تبقى انسان متوازن. الهدف الثالث عدم الاستدراج ابدا وانت في الطريق الى الله الى اي فتنة او معصية. الهدف الرابع قوة العلاقة بالقرآن وقوة الطموح في طريق الله سبحانه وتعالى. تبقى انسان طموح تدخل عندك هدف في دينك مش دخلته وخلاص. يا جماعة لازم يبقى لنا طموح في دين الله. يبقى ليك هدف مصمم انك توصله في الدين عشان يبقى ليك قيمة عند ربنا عشان تبقى من اهل الغرف. ولا دي مش لازمات ولا الغرف دي اللي اعلى حاجة في جوار رب العالمين مش لازمانة. فدي اهدافنا الاربعة. في النهاية عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان احنا مش هنوصل للكلام ده كله من غير تربية. لا ازاي يا جماعة عمالنا نوصل ازاي ده انت بتقول اشهد ان لا اله ايه كلمة اشهد دي عارف يعني ايه؟ يعني انا شايف بعينيا انا كده السماء اتفتحت لي السبع سماوات وشفت ربنا واحد احد على العرش. طب هو ده حصل؟ ما حصلش. انما ربنا بيطلب منك ان يبقى يقينك لهذه الدرجة. طب وانت يقينك لهذه الدرجة؟ ما حصلش. طب يعني معنى كده ايه؟ انك لازم تربي نفسك عشان توصل. طب والاخلاص ده غير اليقين الاخلاص. الاخلاص يا جماعة امتحانات الدنيا لو جبت 50% ولا 60% ولا 70% نجحت. لو جبت 80 ولا 90% تفوقت. الاخلاص ده لو اخلاصك في اي عمل من الاعمال 99% تسقط لازم 100%. لو 99% سقطت خلاص سبحان ربي. طب المقامات ده نوصل لها ازاي؟ لازم تربية لازم تربية ولازم وقت. يبقى لا وصول الا بالتربية. النقطة التانية اللي عايزين نتكلم فيها ولا تربية بدون عبادة. انسى ان في تربية بدون عبادة. النبي ربنا رباه قبل البعثة بالتعبد في غار حراء. سيدنا ابراهيم ربنا رباه بالعبادة والتدبر في الخلق زي ما في سورة الانعام لغاية ما ربنا قال عليه ان ابراهيم كان امة يعني بيقوم مقام امة التوحيد كلها على وجه الارض لان ما كانش فيه ولا واحد موحد على وجه الارض غيره. فكان هو بينوب مقام امة التوحيد. انا مش عايزك تبقى امة انا عايزك تبقى واحد بس راجل تتكات حط في اي ثغرة ولا في اي مهمة من مهمات الدين تبقى راجل ولا واحد. حتى ما تعرفش تبقى راجل واحد يا اخي ما تعرفيش تبقى راجل واحد برضو ما نعرفش يا جماعة نبقى واحد بس راجل يا جماعة ما نعرفش نوصل للمستوى ده. قضية ان لا تربية بدون عبادة. شوف التالتة دي ولا عبادة بدون شحن. الكلمة اللي في الجدول اللي موزعينه عليكم الليلة كلمة الشحن دي ولا عبادة بدون شحن. ثلاث حاجات بتشحنك حضور الدروس سماع الشرائط حفظ القرآن. ان حد افتكر انه هيجيب طاقة على اعمال الدين واعمال العبادة واعمال القيام واعمال الصلاة واعمال الخشوع بدون الشحن انت يا جماعة مفيش عبادة بدون شحن. لازم تتشحن لازم وانت ماشي في الطريق تدخل تموم كل شوية حضور الدروس. ده حضور الدروس ده يا جماعة يعني انتوا عارفين انتوا الوقت مسالكوا زي مثلا ايه بالظبط؟ عارفين زي ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد في جلسة فالجلسة كانت زحمة يعني فجي ثلاثة نفر فواحد قاعد يسلك السكة لغاية ما لقى حتة فاضية وقعد فيها وواحد اتكسف فقعد ورا وواحد مشي. فقال رسول الله ألا أخبركم بنبأ القوم أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. أهو أنتوا ده الوقت أنتوا أويين إلى الله يا جماعة. وأما الثاني فاستحيا الله منه. وأما الثالث تقيل أوي دي بقى فأعرض الله عنه. لا ده الدرس ده احنا عن درس الأربع بتشتغل محمد حسين ده احنا أنا مش هحضره. أنت معرض عن الله كده يا جماعة. الدروس أنت بتأوي إلى الله لما بتيجي فيها. أنت سيدنا موسى سافر آلاف الأميال عشان ثلاث مسائل اللي حصلهم من سيدنا الخضر. ثلاث مسائل. مين فينا لو قلت له في درس في طنطا ولا درس في القاهرة وهتروح تحصل فهم 100 آية يسافر؟ ما حدش بيسافر يا جماعة. سيدنا موسى سافر كل ده لغاية مجمع البحرين عشان ثلاث مسائل من مسائل العلم. انت مستعد ايه بقى؟ انت مستعد تعمل ايه؟ خدوا بالكم يا جماعة مفيش في الدين انتساب ولا انتساب موجه ولا منازلهم. الكلام ده مش في الدين يا جماعة. الدين كله انتظام. تيجي تحضر السكاشن بتاعتك والمحاضرات بتاعتك. دي السكاشن والمحاضرات بتاعتك. مش هتحضر هتنجح ازاي؟ مفيش في الدين الكلام ده يا جماعة. يبقى لازم ان احنا حضور الدروس سماع الشرايط. انا فاكر والله اول شيء سمعته في حياتي كان للشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيه يا رب ويبارك في دعوته. يعني كان تارك الصلاة الواحد قفل النور بتاع الاوضه بعدها وشاف حاجه كده زي شبه القبر كده داخل. يعني الواحد اتاثر جدا فيا جماعه الشرايط دي بتقلب. ياما ناس اتقلب كيانها بسبب الشرايط. ياما ده الشريط ده عامل زي نحله عدت على 50 زهره وجابت لك خلاصتهم نقطه عسل تحطها لك في بقك. الشيخ قتل نفسه عشان يجيب لك شريط نقطه عسل يحطها لك في قلبك يشفى بيها قلبك باذن الله. ازاي يا جماعه؟ لازم نسمع شرايط كتير عشان نفضل فاكرين دايما، عشان ما يتحققش كده قول الله فنسي ولم نجد له عزمه. نسي، اوعى تنسى. طب ما انا هنسى ان في نار وهنسى عذاب القبر وهنسى كل الكلام اللي انت هتقوله ده. يبقى لازم تسمع باستمرار عشان تفضل فاكر باستمرار. يبقى مساله سماع الشرايط. سمع احد الشباب راح يشتري شريط اول مره بعد ما التزم، فبيطلع للراجل بقى 10-15 جنيه من جيبه، فقال له ده ب2 جنيه. قال له بقى انا كنت بشتري للمغنيه الفلانيه شريط ب15 جنيه وشريط الدين ب2 جنيه ومش راضيين نشتريه، كمان مش راضيين بنتبغدل عليه. سبحان ربي. فدي الشواحن يا جماعه. فالثلاث كلمات تاني اللي عايز يطلع بيها: لا وصول بدون تربيه، ولا تربيه بدون عباده، ولا عباده بدون شحن. يبقى اول الطريق العباده والشحن. يبقى اول الطريق انك تحرص انك تبقى انسان مؤمن عابد. يبقى سنه اولى التزام، اللي ان شاء الله باذن الله، يعني النيه ان شاء الله معقوده على ان من اول المره الجايه ان شاء الله يا هبدا في العبادات يا اما هتكلم في فن الدعوه. يعني هنبدا ندخل في مرحله جديده يا جماعه ان شاء الله. يعني هنحاول برضو ان الكلام على قدر المستطاع يكون خفيف ويكون رقيق، ولكن انا حاسس ان في ناس كتير جدا مشحونه جدا في المسجد، واحنا قاعدين ندي دروس شحن دروس شحن دروس شحن. عايزين تفريغ بقى، عايزين تفريغ. فعايزين ان شاء الله نتكلم في قيام الليل، عايزين نتكلم في الذكر، عايزين نتكلم في عبادات الله، في العبادات اللي ترضي الله سبحانه وتعالى، عشان بقى نبدا فعلا نتشكل نصقل ايمانيا. وعايزين نتكلم في فن الدعوه، عشان الشلل بتاعتنا اللي قاعده بره دي حرام والله، والله العظيم اقسم بربي انا بطلع من المسجد كل خميس، انا قلبي كل جمعه قلبي بيتقطع يا جماعه. الطوفان بتاع الشباب اللي بره ده ايه يا جماعه؟ ده مفيش شله في، يعني سبحان ربي. يعني الناس اللي قاعده قدامي في المسجد دي لو كل واحد خرج كلم شله واحده هنخلص المنصوره والقرى المحيطه بيه. فيعني يا جماعه نتقي الله في اخواننا وفي اصحابنا. ده احنا سمعنا كميه، يعني احنا استنى كتير ما سمعناش، طبعا في حاجات كتير ما سمعناهاش يعني، انما في حاجات سمعناها فعلا نقدر نخرج يا جماعه، نقدر نتكلم بحذر ان احنا نفتن، ولكن نقدر نتكلم. فعايزين ان شاء الله ان احنا ندخل في هذه المرحله بقى، مرحله العبادات، مرحله فن الدعوه، مرحله يعني نعلى فيها اكتر. واحنا برضو بنتكلم عن الايمانيات، وبنتكلم عن معرفه الله، وبنتكلم عن معالجه الشهوات والشبهات اللي في قلوبنا، وبنتكلم عن نوازع الرجوع وعن الالتزام اللي جوانا. يعني واحنا ماشيين بنحاول ان احنا نعالج الاهداف دي كلها قدر المستطاع. المقصد ان انا في اخر الدرس باذن الله، يعني طبعا بعد الكلام اللي فات ده كله من اوله لاخره، مقصوده حاجه واحده، ان احنا في مرحله بناء المؤمن العابد، المؤمن العابد، وان المؤمن العابد ده الاساس اللي هيتحمل عليه دينك في حياتك كلها. فلازم نبقى مؤمنين عابدين يا جماعه، لازم الصفه دي تتحقق فينا، لازم نجاهد عشان نوصل يا جماعه. اول خطوه هنعملها في البرنامج الصيفي اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، يعني انا قلت بس نبدا بخطوه خفيفه خالص والله. احنا قلنا بداية الطريق البعيد ده ان احنا نعمل برنامج كده ناخده فيه خطوة خطوة. فالبرنامج الورقة اللي اتوزعت عليكم الليلة دي ده برنامج عبادة. ده هيبقى الخطوة الاولانية عندنا. هنلاحظ ان اخر خانة في الورقة خانة فاضية. لان ان شاء الله كل اسبوع هيبقى لنا شعار في هذا الاسبوع. يعني كل اسبوع هنسميه اسم، مثلا اسبوع هيبقى اسبوع التحدي. يعني اسبوع التحدي يعني هنحط حاجه معينه صعبه شويه ولكن ممكن قلوبنا تسليم معاها ان شاء الله في الخانه دي الاسبوع الجاي ان شاء الله. الاسبوع اللي بعده ممكن نسميه مثلا اسبوع معرفه الله مثلا. الاسبوع اللي بعده ممكن يبقى اسبوع اليقظه، ممكن هكذا. يعني انا مش بقول طبعا الاسماء اللي انا هعملها ولكن ايه الا اسم واحد منها، ولكن انا مقصدي ان هيبقى الخانه الفاضيه دي حاجه جديده كل اسبوع ان شاء الله نعملها. يعني نسأل الله التيسير والتمام. البرنامج يا جماعة عبارة عن صلاة الجماعة من تكبيرة الإحرام، الخمس فروض مع الخشوع، الركن السادس أو الخانة السادسة الخشوع، لأن طبعا ده أهم حاجة عندنا. الحاجة اللي بعدها النوافل، ال 12 ركعة السنن الرواتب مكتوبين عندكم، الفجر 2 قاف يعني 2 قبله، الظهر 4 قاف 4 قبله و2 بعده، المغرب 2 بعده، العشاء 2 بعده، الضحى من ركعتين ل8 ركعات، بعد كده قيام الليل من أول ركعتين وثلاث ركعات وتر لغاية 11 ركعة زي سنة النبي عليه الصلاة والسلام على قد ما تقدر. الذكر يبقى أذكار الصباح والمساء، طبعا أذكار الصباح والمساء، وورد قراءة القرآن. ده اسمه برنامج العبادة. في برنامج ثاني ثلاث قنوات اسمه برنامج الشحن. لو انا سبت لكم برنامج العباده بس، خدوا بالكم النقطه دي خطيره جدا، لو سبت لكم برنامج العباده بس ثلاث ايام بالظبط وثلاث ارباع المسجد هيقع في الجدول ده. برنامج الشحن ده اللي هو برنامج التموين بقى، اللي طول لو انت بتعمل الثلاث قنوات اللي في الاخر دول صح، والله العظيم باذن الله 99% هتنفذ الجدول ده وتثبت عليه. برنامج الشحن بقى حضور دروس، سماع شرايط شريط يوميا، قران حفظ، حضور دروس ثبت لنفسك درسين ثلاثه، احنا في الصيف يا اخي. والاخوات دروس النساء، دروس النساء يعني احنا عايزين الاخوات اللي فوق دول كلهم يحضروا دروس النساء عشان تتبنوا، وغير عشان تتبنوا كمان يا جماعه، يعني بعض الاخوات الواحد بيلاحظ مشكله ان بعض الاخوات بيتقدم لهم بنت لسه ملتزمه جديد، فبيتقدم ليها على يعني ايه على وضعها القديم، ناس عاديه البنت ما بتقدملهاش ملتزمين. طب وبعدين ما مشكله والبنت تكاد تفتن. ما هو يا جماعه الدين ده بيئه، دروس الاخوات دي بيئه، لما انت يا اخت تحضري دروس الاخوات تتعرفي وسط الاخوات كملتزمه، تتعرفي وسط الاخوات. لما يجي انا واحد مثلا عايز عروسه هقوم رايح لواحده ملتزمه اعرفها ولا اشوف فيها واحده من دروس النساء؟ يعني انا بقول الكلام ده مش قصدي انكم تحضروا عشان تتجوزوا، انا انا قصدي انكم تحضروا عشان تتجنبوا مشكله ان غير الملتزمين يتقدموا لكم، ان يبدا الملتزمين هم اللي يتقدموا لكم يعرفوكم، انما انت فوق الوقت مين اللي عارفك؟ انما دروس النساء هتتعرفي فيها طبعا. حضور الدروس، سماع شريط يوميا، يعني صعب والله ما صعب، مش صعب. يعني على الاقل يا جماعه يا تحضر درس يا تسمع شريط على الاقل، يعني هتحضر مثلا درس الاربع ودرس الخميس ودرس الجمعه ان شاء الله، يبقى الاربع كامل باقيين تسمع شريط، يبقى اربع شريط هكذا. والله ما بقصوا عليكم، اقسم بربي انا ما بقصوا عليكم، اقسم بربي انا ما ارجو الا مصلحتكم. والاخوه اللي جربت تسمع شريط يوميا يعني تحولت الى اخوه ايمانيتها في السماء في خلال اسبوع ولا اسبوعين بس. بعد كده حفظ القران، يعني ان شاء الله باذن الله احنا بنحاول نيسر للشباب مشاريع حفظ القران على قد ما نقدر يعني ان شاء الله. وبعد كده توصيات في الاخر، لا تنسى بقى صيام الاثنين والخميس وترك المعاصي وفائده الجدول. فالجدول ده يا جماعه هنتابعه مع بعض ان شاء الله، باذن الله هنتابع مع بعض هذا الجدول. وباذن الله سبحانه وتعالى زي ما بقول لكم اهم حاجه فيه الشحن، لو نفذت ربعه انت الكسبان، لو نفذت نصه انت الكسبان، نفذت كله انت راجل طبعا ماشي معانا تمام ان شاء الله. واللي هينفذ هيبدا معانا في الجدول ده، اللي هيمشي معانا في البرنامج ده تمام، اللي هيمشي معانا في برنامج الصيف يا جماعه ان شاء الله هيخرج من الصيف ده فعلا باذن الله قادر ان هو يتكلم في الدعوه ان شاء الله. ايمانياته مرتفعه ان شاء الله وثابته، عباداته كويسه وانسان فاهم فعلا يعني ايه معرفه الله ونعم الاخره، فعايزين نمشي مع بعض فيه. قبل ما اسيبكم يعني في خمس جوائز كده يعني عايزين نوزعها، ايه رايكم نسال ولا نوزعها توزيع مشروط؟ ولا نوزعها توزيع مشروط؟ طب يعني ايه نوزعها توزيع مشروط؟ انا عايز اوزعها توزيع مشروط بصراحه يا جماعه. انا معايا كتاب الى الهدى اتينا للشيخ محمد يعقوب، وقصه الالتزام للشيخ محمد يعقوب، ومواقف ايمانيه للدكتور احمد فهمي، كتب في غايه الفائده يعني، كتب الشيخ محمد يعقوب كتب مهمه جدا يا جماعه للجدد، ومعانا مصحفين. انا عايز الاول المصحف ده من ياخذه بحقه؟ مين ياخذ المصحف ده على شرط انه يقرا جزء قران كل يوم لمده اسبوع وياخذ المصحف ده هديه؟ يقرأ جزء قرآن، جزء قرآن ده يعني مش عارف كم 100,000 حسنة كده، ياخده ويقرأ جزء قرآن يوميا لمدة أسبوع، عهد أمام الله هيجي المصحف ده في رقبته لو ما قرأش. طب الراجل ده بيتهيألي أول واحد رفع إيده، نرضي الراجل الطيب ده. إيه المصحف ده يا جماعة بيتهيألي لونه ظريف كده ومش هينفع جزء بقى المرة دي. مين ياخد المصحف ده يا جماعة أمام الله ويقرأ جزئين قرآن يوميا؟ ها جزئين يعني دخلنا مليون حسنة، عدينا مليون حسنة كده، هتقرأ جزئين امام الله؟ طيب اللي بيرفع ايده مش هديله ما يزعلش مني انا ما. لا الكتاب ده هنسيبه للاخر بقى، ده هيبقى الشرط بتاعه تقيل شوية. يلا الى الهدى اتنا، ربنا يأتي بينا الى الهدى جميعا يا رب. احنا في الصيف وكان يوم 22/6 اللي لسه من يومين كان اطول يوم في فظمأ الهواجر، ده كان السلف بيعشقوا الصيف عشان ظمأ الهواجر عشان الصوم. مين الراجل بقى اللي يتعهد امام الله انه يصوم 7 ايام متواصل وياخد الكتاب ده الاسبوع الجاي ده كله حته واحده كده وياخد الكتاب ده اللي كان رافع ايده كده نزل كده لما قلنا صوم. مين؟ انا عايز واحد بس جسمه مليان شويه عشان سبعة ايام امام الله. طب اديها له حبيب قلبي، اديها الناس الرفيعه بارس لما قلنا الكتاب ده يا جماعه قصه الالتزام للشيخ محمد يعقوب ده مش كتاب، ده فضيحه. ده يعني مين يا جماعه؟ احنا قلنا ايه لغايه وقت القران والصيام؟ ما قلناش قيام ليل لسه صح؟ مين يا جماعه يتعهد امام الله انه يقوم اسبوع كامل من اول الليله دهيت بجزء قران وياخد الكتاب ده اسبوع كامل؟ لا يا شيخ، ده انت تدينا كتب. طب اسبوع كامل؟ طب الراجل ده رفع عينه كتير بقى، احنا مش هقدر ازعله بصراحه. انا كنت عايز اتبالك والله، بس في لسه كيسين بيست يعني. مواقف ايمانيه، هو الكتاب ده تقريبا ب 16 جنيه فيعني ده بقى مين يتعهد امام الله انه يختم المصحف هذا الاسبوع؟ في اسبوع يختم المصحف من اول الليله ده ايه؟ انا عايز واحد راجل يختم المصحف ده. الصحابه كانوا بيدانيه حياه الصحابه العاديه وياخد الكتاب ده يا جماعه، كتاب مفيد جدا والله يا جماعه. ولو ختم المصحف هياخد ايه؟ ده هياخد كم مليار حسن يا حبيب قلبي؟ ده هيبقى راجل يعني مش هنعرف نقعد معاه بعد كده. يختم المصحف امام الله. طيب يلا شكلك صادق ان شاء الله. ايه رايكم انا بالعصير ولا خلاص بقى؟ يلا خد يا حبيب قلبي، يلا والعلبه دي كمان، يلا خد يا حبيب قلبي. خلاص يا جماعه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما دعناش الليله لسه، ما دعناش. اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا ليلة القدر، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، يا رب بارك لنا في نهارنا، وبارك لنا في ليلنا، اللهم أحيي ليلنا بالقيام، اللهم أعنا على قيام الليل، اللهم أعنا على قيام الليل، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في ذكرك، اللهم ارزقنا الخشوع في قراءة القرآن، اللهم ارزقنا الخشوع في الصيام يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم صب الإيمان على أهل هذا المسجد صبا، اللهم صب الإيمان علينا صبا، اللهم املأ قلوب كل من بهذا المسجد في هذه الليلة إيمانا ويقينا يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا باليقين، اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بالإنابة إليك يا أكرم الأكرمين، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم اجعل أحب شيء إلينا ذكرك يا رب العالمين، عافنا في أبصارنا فلا ترى إلا ما يرضيك، اللهم أعف أبصارنا، أبصارنا، وأعف أسماعنا، وأعف ألسنتنا، وأعف قلوبنا، وأعف بطوننا، وأعف أرجلنا وأيدينا يا رب العالمين، يا رب العالمين، اللهم ارزق كل فتاة معنا في هذا المسجد الزوج الصالح يا رب العالمين، الذي يعينها على امر دينها، الذي تتبلغ به ضالتها في الدنيا والاخرة يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك، اللهم انزل هدايتك على اهل مصر، وعلى شباب مصر، وعلى فتيات مصر، وعلى شباب الامة جمعاء يا رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.